بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: هل يشرع الرد أو المتابعة مع المؤذن في الأذان الثاني في الجمعة؟ لا فرق بين الأذان الأول والثاني في أمره صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام. نعم.